فهل نقول إذا ضاع مني شيء مهم جدا وربما يتعلق بخصوصيتي فهل يجوز أن أذهب إلى عراف يخبرني بمكانها إذا كان بدون مقابل كالذبح ونحو ذلك من الشركيات؟ هذا من وجوه الشرك الأصغر بالله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أدى إلى مفاسد عظيمة. هذه البدعة الشركية العظيمة التي تسمى بالبشعة، الناس يذهبون إلى الرجل قد يكون في قرية من القرى، يشدون إليه الرحال ليصدقوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى عراف، حديث صحيح مسلم، ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. هؤلاء ضلال ودجالون، وهذه الأمور كلها من الشركيات. لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن. قال تعالى: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم كفرا وعياذ بالله. والجن فاسق وأنت لا تراه، ومن الجن الكافر، نسأل الله العفو والعافية. هذه أمور ما أنزل الله بهم سلطان ولا يستقيم. الذي يحدث، تذهب إلى هذا العراف ومعه جن، والجن يستطيع أن يذهب من هنا إلى أمريكا في ثانية، في دقيقة، كما قال ربنا على الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا يذهبون إلى السماء الدنيا، السماء الأولى، الآن أن يذهب الناس إلى القمر في شهور بالصاروخ، فانظر أن يذهب إلى السماء الدنيا، فهو يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان في ثانية، فيأتي إلى مثله من الجن ويسأله عن الأمر، فيرجع إلى العراف ويقول له: الذي أخذ المال مثلا كذا فرضا. وقد يكذب، من عادة الجن أن يوقع بين الناس، فيذهب الناس لجن يريد أن يفسد على الرجل زوجته، فيذهب لعراف يقول له كذا، يقول له امرأتك تعرف كذا، فيذهب ليقتل امرأته أو يطلقها ويفسد البيت بكلام جن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الجن قد يكون كافرا، بل هو كافر أو فاسق، فيصدق قوله هذا فرضا إن كان هذا الرجل الدجال معه جن، وقد يكون كاذبا ليأخذ المال. فلا يجوز هذا بوجه من الوجوه على أي حال من الأحوال.